أي أن يصير الحساب عنده، افهم معي، أن يصير الحساب عنده قضية، قضية حسابه أمام الله يوم القيامة، قضية يحسب لها، يحسب لها، يحسب حسناته، يحسب ذنوبه، يحسب الثواب والعقاب، يحسب خطواته إلى الجنة وخطواته إلى النار، أن يفهم أنه عبد. أنت بالشغال عند ربنا، أنت لست خادم، أنت أدنى من ذلك، أنت عبد، أن تفهم أنك عبد وأنك محاسب بكل ما تصنع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيما رواه البخاري من حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث الإحسان. قال جبريل: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذا استحضرت هذا المعنى، تخيل كده أنك ترى الله أمامك في كل لحظة. هل تجرؤ على معصيته؟ إن كنت تراه، إن غاية المسلم أن يصل إلى كأنك ترى، كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. إن المطلوب منك في قضية احتسابا أن ترى رؤية الله لك، فإن كنت لا ترى الله فأن ترى بعين قلبك رؤية الله لك، مراقبة الله لك، علم الله بك، أن تصل مع الله إلى قمة لا تنزل عنها بعد ذلك. إن صنع فيك رمضان هذا فقد صمت رمضان احتسابا، قد تغيرت فغفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم، معنى احتسابا أي أنك تحسب حسناتك، تحسبها، النهاردة عملت كم حسنة، تحسب سيئاتك، تحسب، لأنك يحسب لك، يحسب لك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إيه رأيك في الآية دي؟ عملت فيك إيه يعني لما سمعتها؟ هو ده السؤال. قول لي كده، قول لي يا عمي يا نايم أنت، قول لي عملت فيك إيه الآية دي؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، فجاءوا وبركوا على ركبهم أمام رسول الله، بركوا قعدوا خلاص رجليهم الشيلاء لما نزلت هذه الآية. شوف بقى هنا حساسية الصحابي لقضية احتسابا، المحاسبة وحساسية نحن، هو ده الفرق. أيها الأخ المسلم الكريم، لا ده صاحبي مش هزعله، كوسه. ايها الاخ المسلم الكريم، لما نزل قول الله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ضج منها الصحابة وجاءوا إلى رسول الله وبركوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله لا نطيقها إلا هذه، لقد أطقنا الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ولا نطيق هذه. الصحابة تشعر أن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على ما في نفسه، طب وأنا كيف أستطيع أن أسيطر على كل هذه الأشياء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي يريد أن أقف عنده هنا حساسية الصحابي لقضية المحاسبة، أنه لما علم أن الله يحاسبه على ما في نفسه خارت قدماه لم تحملاه. أيها الأخ المسلم الكريم، معنى أن تصوم رمضان احتسابا أن تتعلم من رمضان أن تحسب ما تعمل، أن تحسب حسناتك وسيئاتك، لأنك محاسب على كل شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أو مؤاخذون أحن بما نقول؟ أنت فاهم كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني سيدنا معاذ بيقول يعني كل كلمة بقولها أتحاسب عليها، كل كلمة كل كلمة كده. أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده ما قالش يدخلهم النار، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إيه وهل يدخلهم النار إلا حصائد ألسنتهم، لا ما قالش كده، قال وهل يكب الناس على يعني كفي على وشه في النار إلا حصائد ألسنتهم يحسب كل شيء وكفى بالله حسيبا. هذا معنى الاحتساب، أن تفهم أن من ورائك حسيب صيغة مبالغة، لفظ الجلالة حسيب صفة، حسيب فعيل يحسب كل شيء. أخي إننا نحتاج أن يتحول رمضان هذا إلى انطلاقة، إلى لحظة فاصلة، ما بعده ليس كما قبله، عندئذ تتحقق قضية من صام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم، أن يتحول رمضان قال رسول الله من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فقد جرى فلا جمعة له. ما حدش يقعد بيسمع الشيخ ويلعب في التليفون يلعب في السبحة يرى، لا يصدق وينتبه لخطبة جمعة لها آداب لها قواعد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أن يتحول رمضان إلى نقطة فاصلة في حياتك، ما بعده ليس كما قبله. إن المرأة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها، حديث الغامدية فيما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، المرأة قال جاءت إلى رسول الله وقالت إنها حبلى من الزنا، فدفع بها رسول الله إلى وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت وليدها فأتني بها. فلما جئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شد وثاقها وحفر حفرة ورجمت حتى ماتت، فانفجر منها الدم. ففي رواية قال عمر بن الخطاب صح، صرخت فقال صح يا زانية، فقال له رسول الله اسكت اسكت، فوالله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. 70 من أهل المدينة يعني 70 إيه؟ صحابي. 70 صحابي لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن هذه المرأة رغم أنها زنت كبيرة من الكبائر، إلا أنها استطاعت أن تحول نفسها في لحظة فاصلة من قمة المعصية إلى قمة التوبة، حتى شهد لها رسول الله بتوبتها. مين اللي قال؟ النبي. لقد تابت توبة، ده النبي وثق توبتها أمام الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن معنى احتسابا من صام رمضان احتسابا أن تصير قضيتك العصبة الحساب، الحساب العرض أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصير قضيتك العصمة الجنة والنار. هل تلك أعظم مشاغلك؟ هل تلك قمة اهتماماتك؟ نعم، أن تصير قضيتك العصمة حسناتي وسيئاتي ذنوبي. هل هذه قضية ترهق عقلك تفكيرا؟ معنى من صام رمضان احتسابا أنه يريد أن يحسب خطوته لا إلى تحسين دخله فقط، لا إلى تربية أولاده فقط، إنما له قمة أخرى يريد أن يصل لها، الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. نعم، اصدق مع الله سبحانه وتعالى واصدق نفسك، هل قمة أحلامك الفردوس الأعلى؟ قول الحقيقة، قمة أمانيك الفردوس الأعلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل رؤية وجه الله في الجنة؟ هل تلك قضيتك العظمى؟ حارثة ابن سراقة، حارثة ابن سراقة اللي بحكي لك عنه ده، في هذه الواقعة كان عمره 14 عاما، 14 سنة. أنا عايزك تفهم المستوى العقلي والنفسي والإيماني لشاب في 14 من عمره. الفرق بينه وبين أولادنا إن اللي رباه النبي. محتاج أنت تشوف بقى مين بيربي ابنك، أنت ولا حد تاني؟ مين؟ مين؟ الموبايل؟ النت؟ مين اللي بيربي ابنك؟ فوق، ما انت هتتحاسب. دي من ضمن احتسابه. فيما رواه ابو خزيمه ولو شاهد البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ان حارثه بن سراقه استشهد يوم بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في النظارة، النظارة اللي هم يراقبوا العدو من بعيد وينبهوا المسلمين بقى، يعني ما كانش مقاتل لأن سنه ما يسمحش. فنزل يشرب من بئر ماء فأصابه سهم فمات. فجاءت بقى أم الربيع بنت البراء اللي هي أمه، فقالت ابنها السشي مات، فقالت يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ هنا قضية أخرى. شوف قضية المرأة المربية كيف ربت ولدها، يبقى قضية أم حارثة جنة ونار، صح؟ قضية حارثة نفسه كانت إيه؟ جنة ونار. قضيتنا إيه بقى؟ قضيتنا إيه؟ قضية التي أعيش عليها. هذا ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون أن تكون قضية الجنة والنار. أنا بسأل الواقع إيه؟ الحقيقة إيه؟ ليلنا في رمضان يدل على أن قضيتنا جنة ونار. الواقع، الواقع مش النظرية. إحنا مش بنخطب، إحنا مش جايين هنا نخطب، نجايين نؤصل ونبني ونقيم أمة على قدميها. أيها الأخ المسلم الكريم، دلني على حال حارثة. هكذا سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي الجنة فأصبر؟ أفي النار فأجتهد عليه في البكاء؟ قال رسول الله: يا أم حارثة، بل هي جنان، وإن حارثة فقد أصاب الفردوس الأعلى، القمة. كيف وصل إلى القمة؟ لأنه كان يسعى إلى القمة، كان في قمة إيمانية هنا فانتقل إلى قمة إيمانية هناك. هذه هي القضية، قضية الاحتساب، قفزة إلى القمة. هل أنت يقظ كما كان حارثة يقظ؟ هل أنت فطن تحسب أم تحسب؟ والفرق بينهما شاسع. تحسب اليقظ منتبه، أما يحسب غافل تائه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. ده في ضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرق كبير بين تحسب وتحسب. أنت إيه بقى؟ تحسب ولا تحسب؟ تحسب ده الغافل. قال ربك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ربك: يوم يبعثه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، عندما يقف الإنسان يوم القيامة فيقول له ربه هذه الكلمة التي تقال لنا الآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا؟ تخيل هذه الكلمة عندما يقولها الله سبحانه وتعالى. أتوهمت، كأن الله يقول لك: أتوهمت أنك لن تحاسب؟ أتوهمت أنك متروك؟ أتوهمت أنك مهمل؟ أتوهمت أني لن أحاسبك؟ أتوهمت أني لا أراك؟ أتوهمت أني لا أحصي عليك؟ أغرقت في وهمك؟ استيقظ، استيقظ، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فرق كبير. احسب لأنه يحسب لك. لذلك كان عمر، وما أدراك من عمر؟ بالمناسبة احنا محتاجين نعلم أولادنا بعد إذنكم من هو عمر. ومن هم الصحابة وغيرهم وغيرهم. أنا آسف هقول الكلمة دي بس افهموها مني بعد إذنكم لأنها أمانة. عيب جدا، عيب جدا وعار وخزي عليك أمام الله قبل العباد إن ابنك يعرف عن لاعب الكرة أكثر ما يعرف عن صحابة رسول الله. أنت مسؤول عن هذا، اوعى تحسب انك مش مسؤول، اوعى تتخيل انك ناجي، اوعى تتخيل انك بمأمن من الله سبحانه وتعالى ابدا. هذه امانة، والله وضح وبين واقام الحجة. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكثر أن يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ دي قضية الإيه؟ المحاسبة، الاحتساب. يبقى الاحتساب مش قضية أنك ترجو الثواب من الله ببساطة كده، لا، قضية الحساب أنك تحسب لنفسك وتعلم أنك محاسب وأن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا أعظم حسرة في حياة الإنسان. لو تأملت كل الحسرات مش هتجد حسرة زي دي. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيها الأخ الكريم، إنها قولة عمر ماذا تقول لربك غدا؟ أنا وأنت نسأل أنفسنا هذا السؤال، ماذا سنقول لربنا؟ هتقول له إيه؟ ماذا سنقول عن بيوتنا، عن أبنائنا، عن أزواجنا، عن أعمالنا، عن أموالنا؟ ماذا سنقول عن ديننا؟ ماذا سنقول عن رسولنا، عن صحابة رسولنا؟ ماذا سنقول عن اتباعنا، عن قرآننا؟ هل حسبتها عبثا؟ هل حسبت أنك لم ترجع؟ واهم والله إن الخلاصة أن العبد المحتسب الذي يحسب يوقن أنه سيحاسب على كل شيء بين يدي الله، يوقن لا بقلبه إنما بعمله. إن الاحتساب لا أن توقن وترجو فقط، إنما أن تعمل وتكف بمنطلق أنك عبد وأنك مراقب ومحاسب. أيها الأخ المسلم الكريم، في النهاية أقول لك قول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله بما يعملون محيط. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. خد بالك، شوف الآية هنا، لأن كل لفظة في القرآن لها معنى. ربنا يقول إيه؟ وهو معهم، معهم. تخيل أنت بتستخفي من واحد، لا تستخفي من واحد وهو معك. والآفة أنك لا تدرك هذا، الآفة في عينك في نفسك أنت. يستخفون من الناس، يستحون منهم ولا يستخفون من الله وهو معهم. كم منا يقع في هذه، كم منا غارق في هذه. إنني أريد أن أنصحك نصيحة، إذا أردت أن تعصي احصي. أنا بقول لك أهو من على المنبر أهو، ماشي الكلام كده يا عبد الحاج؟ مش ماشي قوي يعني، بس ماشي. إيه؟ انا بقول لك اعصي، اعطي الله إن أردت كما شئت، اعمل ما شئت، افعل ما شئت، ولكن بشرط اعطي الله في مكان لا يراك فيه. اعطي كما شئت، افعل كما شئت، ولكن بشرط أن تتأكد أن الله لم يقدر على محاسبتك. حشرك تعصي، بتهيألي العاقل يحسبها، يحسبها عشان هي احتسابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في ذات السياق الذي نتكلم فيه نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ملمح عجيب في هذه الآية، عندما يقول ربك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فقدم العمل هنا على الدعاء. إن من أعظم صفات الصالحين أن أعمالهم تسبق من كلماتهم، ده تسبق دعاءهم. العمل أولا، هو يحسب كل ما يصنع، يحسب كل خطوة، يحسب أعماله، ثم يرجو الله القبول. مش تقول له بطل سجاير، يقول لك ربنا اهديني، ادعي لي، ربنا يتوب عليا. ده لاعب، ده لاعب، ده بيهزر، ده مستهين، ده مستهتر. يا اخي دي بره الخطبه، فافتكرتها دلوقتي في قوله حذيفه بن اليمان لما جاء رجل من التابعين فقال له: والله لو كنا في مكانكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. فقال حذيفة، طبعا ده راجل بقى صحابي وحكيم وعائل وتربية النبي، تفهم في فرق كبير بين تربية النبي صلى الله عليه وسلم وأي حد ثاني، يعني حتى في مناقب الصحابة مرة قلتها أن يكفي الصحابة منقبة أن شيخهم رسول الله. بس أنت بتقول أنا شيخي فلان، أنا شيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، فقال له حذيفة: لا يتمنين أحدكم موضعا غيبه الله عنه، فلقد رأيتنا يوم الأحزاب ورسول الله يقول للقوم: من يأتيني بخبر القوم، يقول الأصحاب: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فما قام منهم أحد وفي الناس أبو بكر وعمر. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقى افتكرته دلوقتي، إن أنا يعني لما بتخيل الصحابي وفكروني أسهب بهذا الأمر بعد الصلاة، بتخيل إن الصحابي كيف استطاع أن يترك أرضه وماله وأولاده، بل أن يترك معتقده اتباعا لهذا الدين. مش قضية ترك معتقد نفسي، لا، ده هذا المعتقد غير حياته كلها. ما كان حياته طبيعة علاقاته، ماله، ماله راح، أولاده أين، لدرجة أنك لما تتخيل نفسيا الصحابة يوم بدر وهم واقفين في الصف ليحاربوا آباءهم وأبناءهم وأعمامهم بعد قليل، أي نفسية تلك؟ أي استماتة تلك في تطبيق أمر الله؟ أي استمساك لهذا الدين؟ هذا الصحابي الذي غير نفسه فاستطاع أن يغير الدنيا. النهارده لما تطلب من إنسان مسلم أن يغير معصية بسيطة فيتباطأ ويستهتر ولا يستطيع، يا أخي أنى لنا أن نبني الأمة؟ الأمة لا تقوم إلا على أجساد ضحت في سبيل الله بكل ما تملك وتركت في سبيل الله كل ما ملكت. إن هذا الدين عزيز لا ينتصر إلا بقوة ولا ينتصر إلا بصاحب العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها الأخ المسلم الكريم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فكان العمل قبل الدعاء، كانت الحركة قبل الكلام. إذا تحولت قضية احتسابا إلى أعظم قضايانا، إذا تحول الاحتساب إلى واقع أن تحسب حسناتك وتحسب ذنوبك وتحسب أنك تقف بين يدي الله تعالى، أن تحسب كل هذا، كما روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتى من الأنصار، فتى من الأنصار يجود بنفسه، فقال: يا هذا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخشى من ذنوبي. يرجو الله ويخشى من ذنوبه، وقضية الحساب في دماغه، أخشى من ذنوبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، ما اجتمعنا في قلب امرئ مؤمن في هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أيها الأخ الكريم، إنك إذا وقفت أمام عمر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما مات في محراب رسول الله، قتلوا أبو لؤلؤ المجوسي وهو يقرأ القرآن ويصلي بالناس صلاة الصبح، تفاهم حسن الخاتمة، رجل يموت وهو يقرأ القرآن مصليا مكان النبي، يعني هو عمر افهم دي، لما كان بيصلي بالناس لما قبض كان بيسجد مكان النبي ويقف مكان النبي، هو في نفس المكان. فحمل إلى بيته بعد ما طعن، وكان مما قيل له كلام عبد الله بن مسعود: أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام أو بقدم في الإسلام وبهجرة وبصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهجرة وجهاد معه، ثم حكمت فعدلت ثم نلت الشهادة، فأبشر يا أمير المؤمنين، ليدين سجل حياته كده. فقال عمر بن الخطاب: إن المغرور لمن غررته. شايف كل ده غرة مش حقيقي. إن المغرور لمن غررته، والله إني لأرجو أن ألقى الله بذاك كفافا، لا لي ولا علي.